بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، نحن في هذا الدرس في أوائل رسالة عقيدة الرازيين، ومر بنا أنها نسبة إلى إمامين جليلين من أئمة أهل السنة والجماعة، وهما أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، ولهذا نسبت العقيدة إليهما فقيل عقيدة الرازيين. ويرويها عنهما أحد العلماء الحفاظ وهو عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، فهو يروي هذه العقيدة عن أبيه وعن أبي زرعة الرازي، فقد قال في مطلعها: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما كان عليه العلماء من جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال إلى آخره. قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، ثم ذكروا هذه العقائد. فهذه العقيدة يعرف قدرها من عدة جهات. أولا، أن الذي ذكرها إمامان جليلان من أئمة السلف علما وعملا وديانة وورعا، ثم هما ينقلان هذه العقيدة عن علماء الإسلام ممن أدركوهم، وهما من العلماء الذين رحلوا في البلاد طولا وعرضا، ولذلك قالوا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا، يعني مكة والمدينة، وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. فهم ينقلون عقيدة علماء السلف الذين أدركوهم، وينقلها هؤلاء الأثبات، هؤلاء الجبال، هؤلاء الأئمة. وانظر من جهة أخرى إلى أن من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح خير مغاليق شر. كيف كان هذا الولد البار العالم الذي قال عنه الذهبي: الإمام ابن الإمام والحافظ ابن الحافظ؟ قال: الإمام ابن الإمام وحافظ الري وابن حافظها، حافظ الري وابن حافظها. فكيف أنه نقل هذه العقيدة بسؤاله؟ والعلم سببه إما سؤال أو حادث تقع، وإذا أراد الله شيئا كان، ويهيئ الله عز وجل لما يشاء ما يشاء من الأسباب. فكثير من الكتب، بالذات كتب العقائد، كان سببها سؤال. الواسطية كان سببها سؤال قاضي واسط لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وهكذا أيضا كتب كثيرة في هذا الباب كان سببها أن سئل أصحابها فأجابوا وكتبوا. وهنا سبب ذكر هذه الأصول، أصول العقيدة، سؤال عبد الرحمن بن أبي حاتم لأبيه ولأبي زرعة، فقال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة. لم يسألهم عن مذاهب أهل البدع ولا عن أقوال أهل الفرق والضلال، لأن هذا لا حاجة إليه. لو مات الإنسان وهو يجهل ما عليه أهل البدع والأهواء ما ضره ذلك شيء. سيسألك الله عن دينك، عن عقيدتك، من ربك، ما دينك؟ من نبيك؟ ولن تزول قدم أحد يوم القيامة حتى يسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. هذا الذي تسأل عنه. فلهذا قال سألتهما عن مذاهب أهل السنة. والسنة هنا المراد بها مذاهب أهل السنة في باب الاعتقاد، لأن السنة تطلق ويراد بها إطلاقات، ليس المقصود بالسنة هنا ما اصطلح عليه الفقهاء أو اصطلح عليه الأصوليون أو اصطلح عليه علماء الحديث. السنة هنا المراد بها ما يقابل البدعة، مذاهب أهل السنة أي في عقائدهم التي يخالفون بها أهل البدع، ولذلك يقال سنة وجماعة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الاستقامة أن الفرقة مقرونة بالبدعة وأن الجماعة مقرونة بالسنة. قال البدعة مقرونة بالفرقة والسنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة. فأهل البدع في افتراق واختلاف وتناقض واضطراب بخلاف أهل السنة والجماعة. ولذلك سأله عن مذاهب أهل السنة أي في أبواب الاعتقاد. والسنة عند أن تطلق ويراد بها السنة المحضة، فيراد بها ما خالف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والشيعة والمرجئة ومن جرى مجراهم من أهل البدع والأهواء. قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين. وكلمة أصول الدين لم تكن معروفة عند الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وإنما ذكرت بعد ذلك لما ظهر أهل الكلام. ولا بأس، أهل السنة يطلقونها ويريدون بها مسائل الاعتقاد، وأهل البدع يطلقونها ويريدون بها علم الكلام والمسائل العقدية التي بنوها على علم الكلام. فرق بين هذا وهذا، فرق بين هذا وهذا. فيقول هنا عن مذاهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين أي في أبواب الاعتقاد، أي في أبواب الاعتقاد. قال وما كان عليه العلماء، يعني نسألته عن مذاهب أهل السنة التي توارثها العلماء وساروا عليها وثبتوا عليها ودعوا إليها. قال وما كان عليه العلماء من جميع الأمصار، إنها عقيدة توارثها أهل السنة كابرا عن كابر، وأينما ذهبت في أي بلد كان ستجد نفس العقيدة ونفس العقائد. لو ذهبت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في طول البلاد وعرضها، البلاد الإسلامية، ما ستجد إلا هذا. ستجد الرجل من أهل السنة في أقصى المغرب يعتقد نفس العقيدة التي يعتقدها السني في أقصى المشرق، وهكذا في شمال الأرض وجنوبها. المشرب واحد والطريقة واحدة والهدف واحد، ستجدهم جميعا يتكلمون بكلام واحد، ما ستجد اختلافا. ستجد أن الجميع يتكلم على مسائل الصفات وعلى الرؤية وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وعلى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. وستجد كلامهم واحدا في القدر، في الصحابة، في الإمامة، وفي عذاب القبر، في الغيبيات وسائر أمور الدين. ستجد كلامهم واحدا لا يختلف. وإن شئت فاقرأ في الكتب المؤلفة، ستجد العالم من علماء المغرب يكتب ويوافقه الرجل من أهل المشرق، وتجد علماء الجزيرة وبلاد الشام ومصر والعراق، ستجدهم جميعا على وتيرة واحدة وعلى طريقة واحدة، لأن المشرب واحد. وتجد أهل البدع في البلد الواحد يختلفون ويتناقضون، بل ربما ضلل بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا، لأن السنة مقرونة بالجماعة. فإن قال قائل نجد من أهل السنة من يختلفون ومن يبدع بعضهم بعضا، هذا إما بسبب البغي أو الحسد أو بسبب قصور أو تقصير عند بعضهم، وإلا فدينهم لا يأمرهم بذلك. ومن فعل ذلك فإنما ظلم نفسه وجنى على نفسه. وقد يكون للنفوس ما أخذ في هذا، البعض الحامل له على ذلك تصفية حسابات شيء في النفوس وأمور أخرى، وإلا ستجد إيش الفرق بين الكتب التي تدرسها والتي يدرسها هو؟ لا فرق، نفس الكتب. لو سمعت درسا ستسمع عند الآخر نفس الدرس ونفس الكلام ونفس التقريرات، لو سمعت خطبة ستسمع الآخر يخطب بمثل ذلك وقريب منه، آية وحديث وكلام السلف. ولو سألته ما هو الواجب على الناس يقول لك التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. طيب إذن ما هو الخلاف؟ لماذا؟ ستجد أشياء لو وزنتها بميزان الشرع قد لا تجد لها حظا ولا نصيبا، وستجد بعد ذلك تحاملات وتأويلات، وتجد توسع في الكلام وإلزامات وتنقيب وتفتيش وتحميل كلام ما لا يحتمل، وضع كلمات تحت المجهر وسوء ظن وغير ذلك، أدى إلى ما لا تحمد عواقبه، وأدى إلى شماتة عند الأعداء وعند كثير من الناس، والله المستعان. فقال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، مراد بذلك سائل الاعتقاد. ولذلك يعني الدين لا ينقسم كما يقسمه البعض إلى أصول وفروع، وإن كان بعضهم قد سار ودرج على هذا فيريد بالأصول مسائل الاعتقاد والفروع مسائل الفقه، لكن لا شك أن هناك من أهل العلم من عاب هذا التقسيم وقال لا، الدين ما في أصول وفروع. مثلا يجعلون الصلاة في أبواب الفروع مع أن الصلاة أصل ركن أركان الإسلام، ويجعلون الصوم والزكاة والحج من الفروع، وهم يريدون بالفروع يعني جانب الفقه، ما يريدون أنها فرع كأنها مسألة عادية، لا. فالمهم أن المراد بقوله هنا أصول الدين مسائل الاعتقاد، مسائل السنة التي خالف فيها العلماء علماء السلف أهل البدع والأهواء. قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما كان عليه العلماء من جميع الأمصار وما يعتقدان، أي هما في هذا الباب من خلال ما سمعوا وتحملوا ولقوا العلماء. قال: وما يعتقدان من ذلك؟ فقال: أدركنا العلماء، يعني هذه عقيدة حملناها عن علمائنا الذين حملوها عن علمائهم، إلى أن ينتهي الأمر إلى الصحابة ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العقيدة عقيدة ربانية، ليست مخترعة من مخترعات الرجال ومحدثات الأقوال، لا، عقيدة مأخوذة من كتاب الله ومما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليها العلماء، حملوها وتناقلوها وثبتوا عليها وأوذوا في سبيلها وبذلوا الغالي رخيصا لأجل الدفاع عنها والدعوة إليها. قال: فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم. ثم بدأ بأن الإيمان قول عمل يزيد وينقص، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله على الفقرة الأولى في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، وجزاكم الله خيراً.